بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم إني في بداية هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص والتوفيق والسداد، أشكر مركز مرتقى على هذه الاستضافة، سائلا الله تعالى أن يجعلهم مفاتيح خير، سائلا الله تعالى أن يجعلهم مفاتيح خير مغالق شر، وأن يوفقهم في الدنيا والآخرة. وهذه المحاضرة معنونة بعزة طالب العلم من خلال ميمية الجرجاني. وميمية الجرجاني منظومة سارت بها الركبان وحفظها الجنان وتناقلها اللسان، وهي شعر. والشعر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، كما ذكره عنه البيهقي في السنن الصغير، الشعر كلام حسن، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، غير أنه كلام باق سائر، فلذلك فضله على الكلام. وميمية الجرجاني رحمه الله حوت معاني عزة العالم وإباء طالب العلم، ففيها صفة أهل العلم حقا ونعت أهل العلم صدقا، فيها عزة النفس، فيها الزهد وترك ما لا ينفع في الآخرة فضلا عن ترك ما يضر في الآخرة، فيها الترفع عن ابتذال العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء، فيها الصبر، وفيها حبس النفس على شظف العيش وعلى ضيق العيش وعلى الفقر، فيها صيانة العلم الذي يحمله العالم، فيها التوكل على الله تبارك وتعالى، قال تعالى وعلى ربهم يتوكلون. ولا شك ولا ريب أن طالب العلم وأن العالم لا بد أن يواجه مشاق في حياته، ربما تضيق عليه الدنيا ويفقر ويشتد عليه ضيق العيش، وهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى له. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. وقد قال الحافظ أبو شامة رحمه الله في خطبة كتابه المؤمل للرد إلى الأمر الأول: وينبغي لمن نظمه الله سبحانه في سلك العلماء أن يعرف قدر نعمته عليه، فقد قربه من درجة النبوة بما أسداه إليه، فلا يحزن لما يفوته من أمر الدنيا، فما آتاه الله خير مما أوتي أهلها، ولا يتبرم بما ينزل به من مصائبها، فإن ذلك من علامات قبوله ولحوقه بسلفه، فقد جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون، وفي رواية: النبيون ثم الأمثل فالأمثل. وقال وهب بن منبه: لا يكون الفقيه فقيها حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرجاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. انتهى. وحبس الله تبارك وتعالى سعة الدنيا عن أهل العلم وعن أهل الفضل، وهذا كثير فيهم لمحبة الله تبارك وتعالى لهم. وقد قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه حديث رب محمود بن لبيد عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، كما يحمي الواحد منا مريضه من الماء إذا ضره. الجرجاني رحمه الله كتب هذه المنظومة وقد كان قاضيا، والقاضي يحتاج إلى عزة النفس وإلى الإباء وإلى الشموخ أكثر من غيره، لئلا يتمندل به الكبراء ويقع في فخاخ الوجهاء فيحكم لهم بما يريدون. فكتب هذه القصيدة في هذا الباب العزيز صيانة للعلم وإعزازا لأهله، حتى لا يقع طالب العلم والعالم في فخاخ أهل الدنيا. فهذه منه نصيحة غالية، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا. وهذه المنظومة اختلف عد العلماء لأبياتها، منهم من يذكر أنها 55، ومنهم من يقول 44، وإلى غير ذلك. وقد أجازنا شيخنا صالح العصيمي وفقه الله بعشرة أبيات منها مزبورة في كتاب مهمات العلم. ونحن إن شاء الله سنمر على هذه القصيدة في هذه الأمسية، وسنمر على ما اشتهر منها، وهي 24 بيتا كما في نشرة أبي العباس الشحري جزاه الله تعالى خيرا. وهذه المنظومة والقصيدة شرحها عبيد الله بن عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي، توفي بعد سنة 724 في أثناء شرحه لكتاب المظنون به على غير أهله للإمام عز الدين أبي محمد عبد الوهاب الزنجاني، المتوفى سنة 660 للهجرة، حيث اختار مجموعة وجملة من القصائد والأبيات وذكر فيه 20 بيتا من قصيدة الجرجاني. والعلامة عبيد الله العبيدي بيّن إعراب الأبيات في الأكثر، وبيّن معاني بعض الألفاظ اللغوية، وبيّن مقصود الناظم. والناظم هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابن الحسن ابن علي بن إسماعيل الجرجاني، القاضي الجرجاني، ولد بجرجان، وجرجان في إيران، ودفن بها رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 392 للهجرة. والعلماء أثنوا على هذا القاضي ثناء عاصرا، والكلام يعني في الثناء عليه يقول: قال حمزة السهمي كان أي الجرجاني قاضي جرجان، وبالري قاضي القضاة، وكان من مفاخر جرجان، انتهى. وقال عنه أبو منصور الثعالبي: حسنة جرجان وفرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان حدقة العلم ودرة تاج الأدب وفارس عسكر الشعر، يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري، وينظم عقد الإتقان والإحسان في كل ما يتعاطاه. وقال أيضا أبو سعد الآبي: كان هذا القاضي لم يرى لنفسه مثلا ولا مقاربة مع العفة والنزاهة والعدل والصرامة. وقال عنه أيضا أبو إسحاق الشيرازي: وكان فقيها أديبا شاعرا. وقال عنه أبو الحسن ابن الأثير: وكان إماما فاضلا ذا فنون. وأثنى عليه كذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. ولا شك أن النظر في سيرة العالم ينبئنا عن حاله، وأيضا يعزز فينا صدقه فيما يقول وفيما يؤلف رحمه الله تعالى. وهو صاحب الكتاب المشهور الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره، حيث أحسن فيه وأبدع وأطال وأطاب وأصاب شاكلة الصواب كما قال الثعالبي. وقال بعض العصريين من أهل نيسابور فيه: أيا قاضيا قد دنت كتبه وإن أصبحت داره شاحطة، كتاب الوساطة في حسنه لعقد معاليك كالواسطة. والعلماء رحمهم الله تعالى ما زالوا العلماء الصادقون. أما من باع نفسه من أجل الدريهمة ومن أجل منصب وجاه وسمعة دنيوية فهؤلاء لا شأن لنا بهم، وإن كانوا كثرة في هذا الزمان حيث أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى العلم وأساءوا إلى أهل العلم، نسأل الله أن يهديهم أو أن يخلص البلاد والديار منهم، لأنهم أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. الشافعي رحمه الله يقول: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا، لماذا أذل نفسي لأبواب الوجهاء والأغنياء والسلاطين وأضر نفسي بذلك وأبيع ديني بذلك؟ نعم، خلطة هؤلاء بقدر من أجل المصلحة الدينية والنصيحة ومن أجل المصلحة العامة لا بأس بها، لكن الخلطة الزائدة عن الحاجة هذه تضر ويخسر بها العبد. العلماء رحمهم الله أثنوا على هذه المنظومة ثناء عاصرا. أبو القاسم الزمخشري يقول: وقد أحسن كل الإحسان كأنما نسجت في طراز الحسان. يقول أبو شامة: وما أجود أبيات القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني من أصحابنا في صيانة العلم وترك التبذل به، وهي قصيدة نفيسة. وصفها الذهبي رحمه الله بالأبيات الفائقة والأبيات المشهورة، وقال عنها الثعالبي السائرة، وقال السبكي رحمه الله قد أورد قطعة منها: لله هذا الشعر ما أبلغه وأصنعه، وما أعلى على هام الجوزاء موضعه، وما أنفعه لو سمعه من سمعه، وهكذا فليكن وإلا فلا أدب كل فقيه. ولمثل هذا الناظم يحسن النظم الذي لا نظير له ولا شبيه، وعند هذا ينطق المنصف بعظيم الثناء على ذهنه الخالص لا بالتمويه. انتهى. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كلام أيضا في حلية طالب العلم يقول فيه عن هذه القصيدة: وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 392 للهجرة رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من مترجميه. انتهى. والعلماء لا زالوا كما سلف قريبا أصحاب عزة نفس وإباء وشموخ، لا يرضخون لأهل الدنيا. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الحجاج سأل خالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة؟ فقال له: الحسن البصري. فقال: وكيف ذاك وهو مولى؟ فقال: احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا يروم الوصول إلى حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه. فقال الحجاج: هذا والله هو السؤدد. وأبو حازم التابعي رحمه الله حين دخل على الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ورأى منه سليمان عزة وقوة في الحق، فقال له يطلب صحبته: هل لك أن تصحبنا وتصيب منا ونصيب منك؟ قال: كلا. قال: ولم؟ قال: إني أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا يكون لي منه نصيرة. قال: يا أبا حازم، ارفع إلي حاجتك. قال: نعم، تدخلني الجنة وتخرجني من النار. قال: ليس ذاك إلي. قال: فما لي حاجة سواها. والمثل مضروب بعزة العالم بالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. ذكر السيوطي رحمه الله في حسن المحاضرة أن السلطان الصالح إسماعيل استعان بالصليبيين وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف، فأنكر عليه العز بن عبد السلام وهو سلطان العلماء، وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي، فغضب السلطان منهما فخرجا إلى الديار المصرية، فأرسل السلطان إلى الشيخ عز الدين وهو في الطريق رسولا يتلطف به في العودة إلى دمشق. فاجتمع بالعز بن عبد السلام ولاينه وقال له: ما نريد منك شيئا إلا أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير. فقال له الشيخ: يا مسكين، ما أرضاه يقبل يدي فضلا عن أقبل يده، فضلا عن أن أقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم. وهناك مواقف أخرى. يقول البابي: خرج السلطان أيوب في يوم العيد في أبهة الملك، وأخذ الأمراء تقبل الأرض، فالتفت إليه الشيخ العز بن عبد السلام وناداه: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال السلطان: هل جرى هذا؟ فقال العز: نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ وكان يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون. قال: يا سيدي، هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال العز: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فأمر السلطان بإبطال تلك الحانة. فسأله البابي، سأل العز بن عبد السلام: أما خفته؟ قال العز: والله يا بني، استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان قدامي كالقط. هؤلاء هم العلماء الذين يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هؤلاء الذين قال الله فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر، عنده أمامه يعني، عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. وأعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذه المنظومة كما سلف سنتكلم على 24 بيتا منها. أقرأ الأبيات أولا ثم إن شاء الله نعلق عليها بما كتب الله تبارك وتعالى من علم. يقول الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبث، أقلب كفي إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبث، أقلب فكري منجدا ثم مدهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف، يروح ويغدو ليس يملك درهما. يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما، يقولون زند العلم كاب فإنما كبا حين لم تحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان وذنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. نعلق على هذه المنظومة بما تيسر، وهي منظومة واضحة في كثير من أبياتها. يقول الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه. حساده يقولون له: أنت منقبض عنا ومترفع وتبتعد عنا. يقولون لي فيك انقباض، ويجيبهم قائلا: وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه. يقول لهم: أنا رجل أحجم وأبتعد عن مواقف الذل، فهو يؤدي الحق الواجب عليه في الخلطة، وأما ما زاد عن ذلك فيبتعد عنه، ولا يخالط إلا ما ينفعه في دنياه وفي أخراه، ولا يخالط الذين يسمونه بأفكارهم المبتدعة، ولا كذلك يخالط أهل الدنيا، لا يخالط إلا من ينتجع به. والجرجاني رحمه الله أخذ بهذه القاعدة، وهي ترك فضول المخالطة، لأن فضول المخالطة فيها خسارة الدنيا والآخرة. وهو نفسه يقول رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن كثير، وقال عن هذه الأبيات بأنها من مستجاد شعره، يقول: ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا، ليس شيء أعز عندي من العلم فما أبتغي سواه أنيسا، إنما الذل في مخالطة الناس فدعهم وعش عزيزا رئيسا. فلا يتوسأ في مخالطة الناس، وهكذا طالب العلم. قال: أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. استفاد الجرجاني من تجارب الحياة أن صاحب العلم إذا خالط الوجهاء من الملوك والأكابر والأغنياء وأشراف الدنيا وانطرح على أبوابهم وداناهم واقترب منهم هان عندهم، فكثرة الإمساس تميت الإحساس، فمن خالط الناس وأكثر من مخالطتهم نزلت منزلته من قلوبهم. والعالم يحمل العلم، ولا بد أن يعظم هذا العلم الذي يحمله. قال: ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. ومن أكرمته عزة نفسه فابتعد عن مخالطة هؤلاء فيما يضره وفيما يقلل من شأن العلم وشأنه، فهذا يكرمه الناس. وهذا مشاهد عند الناس، من يكثر من مخالطتهم تجد منزلته نازلة عندهم، ومن يبتعد عنهم ويخالطهم بقدر فهم يحترمونه ويقدرونه ويكرمونه. قال: ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. يقول: أنا لم أقم بحق العلم إذا كنت أتتبع شهوات الدنيا وأتعلم من أجل المناصب، من أجل الأموال، من أجل الشهادات، من أجل الشهرة. ولم أقض حق العلم، ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع ظهر لي طمع دنيوي صيرته لي سلما. الأمر لا ينتهي، وهؤلاء الذين صيروا الطمع لهم سلما نراهم في هذا الزمان قد باعوا دينهم. بالأمس يمدحون صحيح البخاري ويقرون بأنه الكتاب المقدم بعد كتاب الله تبارك وتعالى من كتب الحديث، واليوم يطعنون في صحيح البخاري. بالأمس يثنون على فلان وهو من أهل الثناء ولا شك، واليوم خالفوا ما كانوا عليه بالأمس، لأنهم باعوا دينهم بدريهما بثمن العنز. قال: وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنمة. وما زلت منحازا عن مبتعدا بعرضي جانبا عن الذل، أبتعد عن الذل، أعتد الصيانة مغنمة. صيانة نفسي هذه هي المغنم، وبعدي وعزة نفسي هذا هو المغنم وهذا هو الربح. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمى. مناهل الماء هي مشاربه وعيونه. بعض الناس يقولون له: هذا منهل، هذا ماء عذب، تعال اقترب منه واشرب منه يريدون هو أن يقترب من أهل الدنيا. قلت قد أرى، أنا أرى ما ترون، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، لكن ورودي على هذا المنهج يضر بمروءتي ويقلل من شأن العلم فيبتعد عنه. وهذا الكلام والمعنى مأخوذ من قول الشافعي رحمه الله: لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته. سبحان الله، هذا شأنهم رحمهم الله تعالى، لا يقربون حتى المباحات إذا كانت تنقص من شأنهم، لأنهم حملوا ميراث النبوة، فلا بد أن يصونوه وأن يحفظوه وأن يعتزوا به. قد قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. حتى لو كانوا فقراء، يعني أهل العلم في الغالب عندهم فقر في الغالب. وانظر إلى سير من ترى من العلماء، تجد عنده الشظف في العيش وقلة ذات يد وضيق. وحتى قال بعضهم: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. العلماء الزاهدون حتى لو كان عندهم مال وعندهم ما عندهم، يزهدون في هذه الدنيا ويهتمون بالعلم الذي هو ميراث النبوة. أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله مات ولم يخلف درهما، ولم يكن عليه درهم، ما ترك درهما، وما أيضا كان عليه درهم. الذهبي رحمه الله علق على هذا فقال: وكذا فليكن الزهد. قال الجرجاني: أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أو لما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظمة. أنزهها، يعني أنزه نفسي عن بعض ما لا يشينها، أبتعد عن الأشياء التي لا تشين، مخافة أقوال العدا فيما أو لما، لئلا ينتقصني الأعداء فيقولون في أي شيء فعل كذا ولما صنع كذا، فيعيبون علي ويشنعون علي. لذلك يبتعد عن المواطن التي يساء به الظن فيها، وإن كان هذا الموطن الذي هو فيه مباح له أن يكون فيه، لكن من أجل أن يبعد سوء الظن عنه من الأعداء. قال: فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، أسلم من عيب هؤلاء أصحاب اللؤم، وقد رحت في نفس الكريم معظمة. وأما الكريم فيعظم هذا العالم ويعظم العلم الذي حمله. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبث، أقلب كسبي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. يعني إذا فاتني شيء من أمور الدنيا لم أبث أقلب كسبي، وأنا نادم على ما فاتني من الدنيا، لأني أوقن بأن الله تبارك وتعالى إن كتب لي شيئا فإنه سيأتيني ولا بد، فلا يخطئني قدر الله سبحانه وتعالى. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبث أقلب كسبي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. لكن لو جاءني المال بدون إشراف نفس وبدون تطلع، وجاءني النوال عفوا بدون سؤال وبدون قصد مني وبدون مذلة، فإنني آخذه كما أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وقال نافع: كان المختار يبعث إلى ابن عمر بالمال فيقبله ويقول: لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله تعالى. وكذلك إذا فاته هذا المال، وإن مال، يعني مال عني وفاتني، لم أتبعه هلا وليتما، لم أقل هلا صنع لي كذا فكان لي مثل فلان، ولا ليتني فعلت كذا حتى يحصل لي هذا المال. قال: وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة. كذلك يذكر ما هو عليه من عزة نفس فيقول: أقبض خطوي وخطواتي عن حظوظ كثيرة وكبيرة وعن مغانم كثيرة، لأن نيلها يشوه نفسه ويخدش، يشوه نفسه ويخدشها، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وبالتالي يكون عرضي مكرما وموفورا ومحفوظا. قال: وأكرم نفسي أن أضاحك عابثا وأن أتلقى بالمديح مذممة، كما أنني أكرم نفسي أن أضاحك العابث الذي يعرض عني ولا يلتفت إلي وأن أتلقى بالمديح مذممة، كذلك أكرم نفسي من مديح أصحاب الخصال المذمومة، يعني ما نسميه نحن الآن التطبيل، مديح ليس بعده مديح في أناس لا يستحقون ذرة من هذا المديح. وأكرم نفسي أن أضاحك عابثا وأن أتلقى بالمديح مذممة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجوه المداحين التراب. قال: وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. يقول: ليس كل برق ظهر لي، ويقصد بالبرق هنا أهل الوجاهة والكبراء والأغنياء والوزراء والأمراء. وما كل برق لاح لي يستفزني، هؤلاء لا يستفزوني، ولا كل من لاقيت أرضاه من منعمة. وكذلك نفس الأبية تأبى أن أرضى بأن يكون كل أحد منعما عليه وله فضل عليه، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبث، أقلب فكري منجدا ثم متهما، وإذا اضطرني الضر لم أبث أقلب فكري وأفكر منجدا ثم متهما، يعني داخلا إلى نجد أو داخلا إلى اتهامة، فهو لا يظل مشغول الفكر في تحقق الأمر له كالذي يبحث عن طريقه صاعدا ونازلا منجدا ومتهما. قال: إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعمه. يقول: أنا لا أخالط ولا ألازم إلا من لا أغص بذكره عند حسادي، فلا يجدون علي فيه مطعنا إذا قلت أعطاني فلان أو أحسن إلي فلان. وهذه هي صفة أهل العدل وأهل الزهد وكرام الأخلاق الذين لا يمنون بالعطاء، فهو يخالط هؤلاء الذين لا يريدون منه تنازلا عن مبادئه إذا أعطوه، وإنما يعطونه كرما منهم وإحسانا إليه وإعانة له على قول الحق. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعمه. إذا قلت عند حسادي أن فلانا هو الذي أنعم علي وأسدى إلي، فإني لا أغص بذلك، لأن هؤلاء الذين أنعموا علي وأسدوا إلي المعروف لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى. قال: وكم طالب رقي بن عماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظمة. كم هذه للتكثير، وكم طالب رقي، كم من إنسان طلب أن يسترقني بن عماه بنعمه علي. وقد قيل: عبد الإحسان، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. يريد أن يكرمه من أجل أن يتمندل به، وبعد ذلك إذا قبل هذا الإحسان وهذه العطية وصار رقيقا له، يجلس عنده فلا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف، يصير كالكلب الذليل يحسن البصبصة وتحريك الذنب، لأنه يريد المال والجاه والسلطان والمنصب من أجل أن يفتي بما يريد هذا الذي أنعم عليه. وكم طالب رقي بن عماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظمة. أنا أبيت أن آخذ نعمة هؤلاء وإن كانوا رؤساء معظمين. وسفيان الثوري رحمه الله أمسك مرة دنانير، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ سبحان الله، كان العلماء يعني لا يمسكون الدنانير والأموال. فقال له سفيان الثوري رحمه الله: أسكت، لولا هذه الدنانير لتمندل بنا الملوك. ذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون له مصدر رزق مستقل عن المسؤولين وعن أهل الوجاهة، حتى يقول كلمة الحق، حتى لا يخشى على نفسه إذا قالها. وكم طالب رقي بن عماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظم. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. يعني هذا ينظر إلى عواقب الأمور، ومن نظر إلى عواقب الأمور سلم. وكم نعمة هي في ظاهر الأمر وفي بداية المرأة نعمة، وكم نعمة كانت على الحر نقمة صارت بعد ذلك نقمة وصار أسيرا لها، وكم مغنم يعتده الحر مغرمة. الحر ينظر إلى الأمور في عواقبها، فلا يرضى بالنعمة ولا بالمغنم إذا كانت نهايتها إلى نقمة ومغرم. قال: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأقدمه. أنا ما بذلت نفسي في خدمة العلم، وكان رحمه الله كما ذكر مترجموه طاف في صباح الأقاليم ولقي العلماء، يعني تعب. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، يعني لم أنفق عمري وشبابي وصحتي في العلم لأخدمه، حتى أخدم الأغنياء وأخدم الوزراء والأمراء والملوك والحكام والأثرياء. لم أصنع ذلك من أجل هؤلاء لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه، وإنما صنعت ذلك لأخدم. قوله هنا لأخدم ليس المقصود أنه يريد أن يخدم، وإنما الخدمة هذه تأتي تباعا. يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم من أجل أن يخدمه الناس، لا، لكن هذه الخدمة تأتي تباعا، لأن الناس يقدرون أهل العلم ويقدرون طلبة العلم، فهذا من توابع طلب العلم، لا أنه يقصده بذاته رحمه الله تعالى. وقد أحسن الإلبيري رحمه الله في نصيحته الغراء لابنه أبي بكر حيث قال: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. تنتفع بهذا العلم في دنياك باحترام الناس لك وتقدير الناس لك، وإن كنت لا تقصد ذلك وأنت مخلص لله تعالى في طلب العلم. قال: أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحسما. يعني أنا أشقى بهذا العلم غرسا وطلبا واجتهادا وبذلا وأجنيه ذلة، وهذا التشبيه بليغ منه رحمه الله تعالى، يعني كأنه زرع أرضا ثم جنى الذل من وراء ما زرع فذهب الزرع إلى غيره. كذلك العلم هو طلبه وشقي في وتعب في تحصيله ثم يجنيه ذلة ببذله لأهل الدنيا والذل لهم. قال: إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. إذا كان الأمر كذلك أن يكون المرء جاهلا أحزم من أن يشقى بالعلم غرسا ثم يجنيه ذلة. قال: وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. هذه صورة مشرقة لطالب العلم عزيز النفس. وإني لراض عن فتى متعفف، متعفف يروح ويغدو، يذهب في الصباح وفي المساء ليس يملك درهما، ما عنده شيء، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، عنده قناعة، عفيف النفس قد لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، ولا يسأل المسرين ما بأكفهم، لا يسأل أهل الغنى ما بأكفهم، تحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ولو مات جوعا عفة وتكرما، لا يذل نفسه لأهل الدنيا. وصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث وصف هؤلاء فقال: قوم آثروا قطع المفاوز والقثار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار. وهذا ابن أبي حاتم يقول: كنا بمصر سبعة أشهر، كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل للنسخ والمقابلة، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل يعني مريض، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة ثلاثة أيام وكاد أن يتغير فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله لما مات كان رحمه الله من العلماء الربانيين الزهاد، ما خلف إلا كساء وإناء للوضوء، يعني شيئا يسيرا، وتصدقوا به بإناء الوضوء. فكان النساء على السطوح يقولن في جنازته: هذا العالم الذي خرج من الدنيا، وهذا ميراثه الذي على جنازته، ليس مثل علمائنا هؤلاء، عبيد بطونهم، يجلس أحدهم للعلم سنتين أو ثلاثة فيشتري الضياع ويستفيد المال. علق الشيخ علي بن يحيى قائلا: ولا سيما في هذا الزمان. فهذا حالهم رحمهم الله تعالى، وبذلك رفعوا وعزوا وانتفع الناس بعلمهم، ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. يقولون: زند العلم كاب، فإنما كبا حين لم تحرس حماه وأظلما. الزند هو عود تقدح به النار، وأكبى الزند أي لم يخرج ناره. يقولون: زند العلم كاب، يقولون هؤلاء بأنهم لا يجدون أثر العلم ولا نفع العلم ولا بركة العلم ولا فوائد العلم ولا حلاوة العلم. يقولون: زند العلم كاب. طب ما السبب؟ فإنما كبا حين لم تحرس حماه وأظلمه. كبا هذا العلم حين لم يحرس طالب العلم علمه، ولم يطن علمه، ولم يحفظ ميراث الأنبياء الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به، فكبى فأكبى الذنب عند ذلك. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. من طلب بالعلم الدنيا لم يجد أثر العلم. هناك من يبيع دينه من أجل دنيا غيره، فبالتالي لا يجد أثر العلم على نفسه. يقولون: زند العلم كاب، فإنما كبى حين لم تحرس شماه وأظلمه. كبى ولم ينتفع به لما لم يحرس، لم تحرس حما هذا العلم وحدود هذا العلم، وأظلم العلم في قلب صاحبه. قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. هذا بيت سائر وحري بنا أن نحفظه، هو والبيت الذي بعده: ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحمه. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، لو أن أهل العلم صانوا العلم لصانهم الله سبحانه وتعالى. يقول الزهري رحمه الله: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. شيخنا الشيخ صالح العصيمي له كتاب تعظيم العلم، حري بنا أن نرجع إليه في 20 معقدا. وقال حمدان بن علي الأصبهاني: كنت عند شريك فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه الشريك وأقبل علينا، ثم عاد ابن الخليفة، فعاد شريك بمثل ذلك، فقال ابن الخليفة: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه. فجثى على ركبتيه، فقال شريك: هكذا يطلب العلم، إذا صان أهل العلم العلم النافع عن المقاصد السيئة وعن الأفعال المشينة، وعظموا العلم في نفوسهم، فإنهم سيدركون حقائق العلم في قلوبهم، وسيجل العلم مكانة في صدورهم، وسيصونهم الله ويحفظهم الله سبحانه وتعالى، ويوقرهم الله في قلوب عباده. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. ولعل الجرجاني رحمه الله أخذ هذا البيت من كلام للفضيل بن عياض رحمه الله، يقول فيه: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعزوا هذا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى، إذن لخضعت لهم رقاب الجبابرة، وانقاد لهم الناس فكانوا لهم تبعا، ولكنهم ابتذلوا أنفسهم وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا، فهانوا وذلوا، ووجدوا لغامز فيهم مغمزا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم بها مصيبة. الآن تجلس عند بعض العوام، بل كثير من العوام بدون أن أكون مبالغا، فتجدهم يتكلمون في أهل العلم، وهذا خطأ ولا شك في هذا. لماذا يتكلمون؟ لأن هناك طائفة ممن ينسب إلى العلم، وشهرتهم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أساءوا إلى العلم وأساءوا إلى الدين، فالناس حملوا هذا على كل أهل العلم، هذا خطأ. أهل العلم مصونون محفوظون وقائمون بالحجة، لكن من جهلهم ضر نفسه وما ضرهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، أي لعظم العلم عند الناس، أو لعظمه أي لعظم العلم صاحبه، لعظم الناس صاحب العلم. فتروى هكذا وتروى هكذا. التاج السبكي رحمه الله في معيد النعم ومبيد النقم جعلها قال وأنا أقرأ قوله لعظم بفتح العين لعظم، فإن العلم إذا عظم يعظم وهو في نفسه عظيم. وكذلك اعتمد هذا الضبط لعظم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم، والشيخ ابن عثيمين يرى لعظم، والمعنيان صحيحان. ولو عظموه في النفوس لعظم أي لكان صاحب العلم عظيما عند الناس، أو لعظم العلم عند الناس. ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه. محياه يعني وجهه. ولكن هؤلاء الذين اشتروا الدنيا وتركوا العلم وجعلوا العلم سلما لنيل أطماعهم، ولكن أهانوه، أهانوا العلم، فهان العلم عند الناس. ودنسوا محياه أي وسخوا محي العلم ووجه العلم بالأطماع، بأطماعهم حتى تجهمه، حتى تجهم يعني صار العلم غاضبا عليهم، أو حتى تجهم أي صار العلم في عند الناس أسود لا يرغب فيه، تجهم عند الناس لم يطلبه الناس، فهم سودوا بأطماعهم وجه العلم أمام الناس. نكون بهذا قد يعني علقنا بما يسر الله سبحانه وتعالى على هذه القصيدة العظماء. وأختم بما ذكره التاج السبكي رحمه الله في معيد النعم ومبيد النقم، حيث قال وقد نحى شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى نحو هذه الأبيات. ابن دقيق العيد ألف أبيات نحو أبيات الجرجاني، أقرأها عليكم ونختم بإذن الله تعالى. قال ابن دقيق العيد رحمه الله يقولون لي هلا نهضت إلى العلا، فما لذ عيش الصابر المتقنع، وهلا شددت العيس حتى تحلها بمصر إلى ظل الجناب المرفع، ففيها من الأعيان من فيض كتبه إذا شاء روى سيله كل بلقع، ففيها من الأعيان من فيض كتبه إذا شاء روى سيله كل بلقع، وفيها قضاة ليس يخفى عليهم تعين كون العلم، غير مضيع، وفيها شيوخ الدين والفضل والأولى يشير إليهم بالعلا كل أصبع، وفيها والمهانة ذلة، فقم واسع واقصد باب رزقك واقرعي. فقلت نعم أسعى إذا شئت أن أرى ذليلا مهانا مستخفا بموضعي، وأسعى إذا ما لذ لي طول موقفي على باب محجوب اللقاء ممنعي، وأسعى إذا كان النفاق طريقتي أروح وأغدو في ثياب التصنع، وأسعى إذا لم يبق في بقية أراعي بها حق التقى والتورع، فكم بين أرباب الصدور مجالس تشب بها نار الغضى بين أضلعي، وكم بين أرباب العلوم وأهلها إذا بحثوا في المشكلات بمجمع مناظرة تحمي النفوس فتنتهي، وقد شرعوا فيها إلى شر مشرعي، إلى السفه المزري بمنصب أهله أو الصمت عن حق هناك مضيعي، فإما توقي مسلك الدين والتقى وإما تلقى غصة المتجرع. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للبر والتقوى، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.